فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Then has there not been a single city that believed, so its faith benefited it, except the people of Jonah? When they believed, we removed from them the punishment of disgrace in worldly life and gave them enjoyment for a time.